يوم

يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تسجيا وبرا بوالديه. No. الله أكبر الله أكبر. قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. الله قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو ومن جعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وذكر الله